الحمد لله رب العالمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله هو الهادي إلى صراط مستقيم. أنزل الله تعالى عليه البينات والهدى ليخرجنا من الظلمات إلى النور، جاهد في الله حق جهاده، عبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم اجعلنا من أوليائه واحشرنا مع أتباعه واجعلنا من الواردين على حوضه وشفعه فينا يوم لقائك. أما بعد أيها الإخوة، سنفتح الآن كتابا جديدا من أبواب العلم من الهدي الذي تركه لنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من أجل أن نعرف أن الله تعالى قد بين لنا كل شيء، وأن الإسلام ليس صلاة وصياما وزكاة وحجا، بل شمل الإسلام جميع نواحي الحياة، فما ترك من شيء إلا ونظمه لك وبينه لك ويسره لك، وذلك استعدادا ليوم الحساب. سنقرأ اليوم في كتاب الأطعمة والأشربة. الأطعمة التي أحلها الله والتي حرمها الله، وكذلك الأشربة وآداب الطعام، وما هو الهدي الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة لم يدع بيانا لأحد بعده، بل ترك بعده السمع والطاعة لكل من جاء من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا جميع شؤون حياتنا تبيانا لكل شيء. هذا هو القرآن، وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، فهو الذي جاء ليبين لنا ما خفي علينا وليبين لنا ما جاءنا من وحي ربنا. فكان إذا صلى وإذا نام وإذا قام وإذا أكل وإذا شرب، كانت تلك من السنن التي على المسلم أن يتبعها وأن يسير عليها لكي يكون على صراط مستقيم. الأطعمة والأشربة، وذلك لكي نعرف أننا لسنا في حاجة إلى دساتير ولا إلى قوانين ولا إلى تشريعات ولا إلى مشرعين، بل نحن في حاجة إلى عودة لاتباع هذا النبي الكريم مع الكتاب الذي نزل عليه ومع الهدي الذي جاءنا به. الأطعمة والأشربة، هل كنا نتخيل أو نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلمنا كيف نأكل وكيف نشرب، وبعد ذلك كل هذه الأبواب التي نقرأ فيها والكتب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا أنه لا حجة لنا عند الله يوم القيامة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد الأنبياء لا توجد حجة. أنت لست ملزما باتباع أحد ولا بالسمع لأحد بعد أن جاءك نبي كريم هو محمد صلى الله عليه وسلم. الأطعمة والأشربة، نقرأ آيات في بداية هذا الكتاب من القرآن الكريم. لابد أيها الإخوة من الأمر والنهي، أن يأمرك الله وأن ينهاك، فهو الآمر الناهي، وهنا يبدأ الاختبار، افعل كذا ولا تفعل كذا، فإن فعلت كان لك الأجر، وإن لم تفعل كان عليك الوزر، وأنت واختيارك. لابد من الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم من أجل أن يختبركم. هذه الدنيا دار اختبار وابتلاء، وتنقضي وتنتهي. هذا الابتلاء وهذا الاختبار فيه أمر ونهي. وأقيموا الصلاة، أقم فعل أمر، فالله تعالى يأمر وينهى، جعل لك الهداية. الهداية تقوم على اتجاهين، افعل ولا تفعل، امر ونهي، وانت حر، افعلوا ما شئتم، انت مخير، لن يضغط عليك. هنا بعد ذلك يبدأ الحساب، فنحن دار عمل لا حساب فيها، هناك دار حساب لا عمل فيها، دار الأجر. افعل ولا تفعل وأنت حر، فإن استجبت لأمر الله كنت من الصالحين، وإن لم تستجب لأمر الله كنت شيئا آخر. هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، ليس هناك حل وسط في المنتصف. ومن هنا كانت البداية، البداية كانت في الطعام مع آدم عندما أسكنه الله تعالى الجنة، أسجد الله تعالى له ملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. آدم هو أبو البشر، هو الرجل الأول في هذه المخلوقات التي تراها جميعا على وجه الأرض. هل تريدون تكريما أعلى من ذلك؟ كرمه الله فأسجد له الملائكة. الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما وصفهم الله. أسجد الله لآدم الملائكة، كما أعطاك البصر، السمع، الكلام، أعطاك هذه الأجهزة التي تعمل في داخلك، أعطاك وجعل لك هذه الدنيا من أجل أن تطيعه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق الله تعالى آدم، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، رفض أن يسجد. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، في سورة البقرة أبى واستكبر وكان من الكافرين، في سورة الأعراف لم يكن من الساجدين. إبليس سأله الله سبحانه وتعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه. رد على الله قال: أنا. وتلك هي المصيبة، الله يسأله: ما منعك أن تسجد؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار. إذن إبليس يعلم أن الله هو الخالق وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. إذن إبليس يعلم أن الله هو الذي يحيي ويميت. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الصراط المستقيم أنا هعجدها لهم، سوف أضلهم عنها، ثم لآتينهم من بين أيديهم من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ده صنعة إبليس. سيأتي الإنسان من كل مكان، من أي اتجاه، كما نقول نحن، سيبحث عن نقطة الضعف في كل واحد ويأتيه منها، من اليمين، من ناحية المال، من ناحية النساء، من ناحية المنصب، من ناحية الدنيا، من ناحية الفقر. ممكن أن يبتليك الله تعالى بالفقر فيأتيك إبليس يقول: اشمعنى أنت؟ فتكفر بنعمة الله. سيأتي من جميع الاتجاهات: ولا تجد أكثرهم شاكرين. طيب ما سهل، يعني الموضوع مش سهل. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، مذموما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. تخيل، آدم رأى ذلك بعينه، آدم شاهد ذلك بعينه، آدم طرف في المشكلة، لأن إبليس هو عدوه الذي رفض أن يسجد له، والله تعالى هو ربه الذي أعطاه وكرمه وبعد ذلك أسكنه الجنة. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، الجنة، كل من حيث شئت ولا تقرب هذه الشجرة. فقط للابتلاء. تخيل أن يدخل الجنة كلها ولكن ما عدا شجرة، شجرة واحدة لا تأكل منها. الله تعالى أمره أن لا يأكل من هذه الشجرة ويأكل من الجنة كما قال في سورة البقرة: وكلا منها رغدا حيث شئتما. رغدا، عيش رغيد هانئ طيب. فماذا حدث؟ عصى آدم الذي كرمه وأطاع عدوه اللي هو إبليس، فوسوس لهما الشيطان: ولا تقربا هذه الشجرة، خلي بالك، فتكون من الظالمين. خلي معك كلمة الظالمين، حنعزها الآن، سنحتاج إليها. الله تعالى قال: ولا تقربا هذه الشجرة، هو زوجته، فتكون من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ربنا قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال إبليس ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أول ما تاكلوا من هذه الشجرة ستكون ملكا ثم ستكون من الخالدين، انتوا الاثنين لن تموت بعد ذلك. ربنا يقول الظالمين ودي يقول ستكون ملك، فيصدق ابليس وقاسمهما، ابليس حلف لهم وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. ابليس وهو يعرف انه ابليس وانه مطرود، هو ده انا وانت، بنعرف ان الله حرم هذا الامر وهذا حرام وهذا منهي عنه وهذا فيه ضرر لك، وتذهب الى الضرر وتترك رحمة الله سبحانه وتعالى. وقاسمهما ابليس حلف اني لكما لمن الناصحين. شوف القرآن يقول فدلاهما بغرور، نزلهم واحدة واحدة مش حدفهم، لا دلاهم، لما بتيجي تدلي شيء بتدليه بالراحة واحدة واحدة، خدهم خطوة خطوة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، ما عادش ملوك بقى، ظهرت لهما السوءة. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، دي المسلم بقى، دي الفرق بين إبليس وبين آدم المسلم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، مش قال أنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكانت البداية أول ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى الكبر، رد الأمر، يقول لك واحد أطع الرسول في كذا تقول لا فلان قال كذا، الشيخ فلان قال كذا، أول ذنب. ثاني ذنب هو الطعام، ولا تقرب هذه الشجرة فقرب هذه الشجرة. فماذا حرم الله تعالى علينا في كتابه وماذا أحل؟ يقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة. الميتة هي هذا الذي لا يذبح، وكلنا يعرف الميتة التي تموت دون ذبح. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الدم معروف هذا محرم على الإنسان أن يشربه أو أن يأكله، ولحم الخنزير محرم عليك أن تأكله، وما أهل لغير الله به، كل ما يسبح لغير الله سبحانه وتعالى، اي شيء يصبح لغير الله. واحد عمل ذبيحة للسيد، ذبيحة للست محرمة، لان الذبح لا يكون الا لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. لابد من الذبح ابتغاء وجه الله، عايز عليك نذر او تريد ان تقوم بنذر او تريد ان تذبح شيئا فقل هذا لوجه الله، تبتغي به وجه الله، لا لفلان ولا لفلان، مهما على قدره او مهما سفل، مهما كان هذا الانسان لا يذبح الا لله سبحانه وتعالى. وما اهل لغير الله به، وفي سورة البقرة وما أهل به لغير الله، والمنخنقة التي تموت وهي قد خنقت يعني لم تسبح، شد في رقبتها حبل فماتت، والموقوذة أي بهيمة ضربت بعصا فماتت لا يؤكل منها، الموقوذة أو قذفت بحجر فماتت لا يؤكل منها، والموقوذة والمتردية أي بهيمة سقطت من مكان مرتفع إلى أسفل لا يؤكل منها. والله شوف شوف القرآن. طيب احنا محتاجين إلى فلان وفلان ليه؟ وهل هذا الأمر يحتاج إلى أئمة ومذاهب وفرق؟ والمتردية والنطيحة كل بهيمة نطحت نطحتها أخرى فماتت لا يؤكل منها، وما أكل السبع إلا ما زكيت. سبع هو كل حيوان يفترس البهائم، إذا افترس بهيمة ولم تلحقها لا تأكل منها إلا إذا قمت بإدراكها فذبحتها، يبقى إلا ما زكيت. وما ذبح على النصب الذي يذبح ويقدم للأصنام أو للمشايخ أو للأئمة أو لغير الله، وأن تستقسموا بالأزلام هذه كانوا يصنعونها في الجاهلية، ذلكم فسق، هذا الذي مضى فسق لا تقربوا. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم هو يوم عرفة، لأن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، كما في حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه نزلت عليه في حجة الوداع. اليوم أكملت لكم دينكم، أكمل الله تعالى الدين، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر. طيب دايما عظمة القرآن أو عظمة الإسلام أيها الإخوة هي أنه ما من باب حرمه الله تعالى عليك إلا وجعل لك مخرجا إن اضطررت. طيب واحد مضطر، فمن اضطر، واحد اضطر أن يأكل الميت وإلا سيموت، غير باغ ولا عاد، غير ظالم ولا معتدي، فإن ربك غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم، أي واحد يضطر فإن الله غفور رحيم. هذه هي الآية الأولى. الآية الثانية في سورة الأنعام يقول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ميتة هنا جمعت المتردية والنطيحة وجمعت كل الذي سبق في الآية السابقة، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، أي ذبح لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. بهذه الآية الثانية نأتي إلى ماذا أحل الله سبحانه وتعالى. لما ربنا قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة الآية، طب الناس هتقولك تم كل حاجة حرام. لا يا أخي، ده دول بس. قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، لهم من اللي أحل بقى؟ قال الله تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما عدا ذلك فهو طيب كل منه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ما عدا ذلك طيب، كل منه واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات ما عدا ذلك فهو طيب. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. إذن ما عدا ما ذكره الله من التحريم فهو حلال علينا جميعا. نأتي إلى مشكلة من المشاكل في هذه الأطعمة التي سبقت، وهي مشكلة وما أهل لغير الله به. قال الله تعالى: وما لكم، ما لكم تأتي للاستغراب كما تقول لواحد مالك، أي أنك تتعجب من حاله، مالك يعني في إيه؟ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ربنا فصل ما حرم ولم يفصل ما أحل. ربنا حرم عليك كذا وكذا وكذا وما عدا ذلك فهو حلال. إذن الذي فصله الله قليل، يعني ما حرمه الله عليك قليل جدا. فقال الله سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ولذلك جميع الأطعمة حلال. الله تعالى لم يقل مثلا كلوا كذا وكذا وكذا، لكن قال: لا تأكل كذا وكذا وكذا وما عدا ذلك فهو حلال. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. كثير من الناس سيحرمون أشياء ويحلون أشياء بغير علم، وهذا ما نراه خاصة بين الذين يدعون التدين. الأكل الفلاني حرام، الأكل الفلاني حلال، وتجد كلمة حرام وحلال يتداولونها بغير علم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي طعام، أي ذبائح، أي ذبيحة لم يذكر اسم الله تعالى عليها فسق. سيسأل واحد سؤالا: طيب ذبائح أهل الكتاب، ذبائح اليهود والنصارى؟ إجابتها في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. واحد عامل ذبيحة للسيد البدوي أو للسيدة نفيسة أو ذبحها لصحابي أو لولي من أولياء الله الصالحين عشان المولد أو عشان ينجح ابنه أو عشان ينجح مقصده أو عشان يشفيه، وقال لك تعالى كل، لا تأكل. وهذا الأمر منتشر بين الشيعة، الشيعة أعداء الله وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداء الصحابة، كل يوم عندهم مولد أو ميت، كل يوم تجد من يطرق عليك الباب: هذا من الحسين، يعني ده بتاع الحسين، بتاع الحسين، طبيخ، أكل، هذا مال الفلان، هذا مال الكاظم، هذا مال الباقر، مال يعني بتاع زي ما احنا بنقول، كل يوم ذبيحة لواحد. قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. حيجد لك يقول لك احنا ده قلنا عليه الله اكبر يا اخي احنا عملنا مش عارف ايه وان اطعتموهم انكم لمشركون. ده قول الله سبحانه وتعالى. كل مما ذكر اسم الله عليه الذي ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى فقط. وحتجد جدال يعني لما تسأل واحد من اللي بروح يتمسح بالمكسورة وبلف حوالين الشيخ وقلنا مدد يا مولانا يقول لك يا اخي المشكلة عراء المفتي بتاعنا بيسألوه الطواف حوالين الحسين وتقول له مدد وتمسح بالمكسورة دي حلال؟ قال نعم ده حلال والله, والله الذي لا اله غيره. قالوا له ليه؟ يعني ايه الدليل؟ يعني قال الله ايه او قال الرسول ايه؟ اقسم لكم بالله وده مسجل في كتاب له. قال قيس بن الملوح بيحتج بقيس بقيس ليلى يعني بكره يقول لنا قال روميو. قال قيس بن الملوح امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. انا قصد الـ مش قصد الخشب انا قصد اللي جوه. بقول لك قال قيس بن الملوح رجل المفتي انا حاجه غريبه والله يعني شيء عجيب. ولكن لا تتعجب فكم بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. ولا قال قيس بن الملوح. فالله تعالى يقول ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. اسال الله تعالى ان يعيذني واياكم من الشرك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تبقى معنا سؤال هذه الأطعمة التي تأتينا من أهل الكتاب وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى إما تأتينا عن طريق الاستيراد أو إما أن يدعونا أحدهم إلى طعام هل نأكل منها ولم يذكروا اسم الله عليها؟ قال الله تعالى في سورة المائدة بعد آية يسألونك ماذا أحل لهم قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طعام الذي يأتيك من الخارج مذبوحا حلال وإن لم يذكروا اسم الله سبحانه وتعالى عليه استثناء لأهل الكتاب. وإذا دعاك أحدهم إلى طعام عنده فكل عنده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى منهم وكان يذهب للطعام عندهم صلى الله عليه وسلم. ودعته امرأة ذات مرة إلى طعام من اليهود ووضعت له سما في الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم سم تريد أن تقتله. طبعا الجماعة بتوع البهارات اللي بدايما يدخل على كل قصة حكاية وسيناريو قال لك النبي لسه جاي ياكل فشاه تكلمت المذبوحة وقالت يا رسول الله اني مسمومة فلا تأكل مني. لا النبي كل منها صلى الله عليه وسلم. سألها النبي لماذا صنعت ذلك؟ قالت اردت ان اقتلك. قال ما كان الله سبحانه وتعالى ليسلطك عليه. وتركها وانصرف ولم يصنع فيها شيئا. طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له. يعني اذا كان لك جار نصراني ولا يؤذيك والناس تعيش الحمد لله في سلام وفي امن فيما بينهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم لا مانع من ان تعطيه طعاما وان يعطيك طعاما. لا مانع من ان تذهب للطعام عنده ويأتي للطعام عندك. ليس هناك اي حرج ولا مانع في هذا الامر. هذه عظمة الاسلام هذه هي تعاليم الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء واشف مرضانا. أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. أقم الصلاة.